يصير لك ذاك الجرح تقريبا انت بقد يلشم مثلك بالضبط نفس السوالف عندي ايش يصير لك ذاك الجرح تقريبا انت بقد يلشم مثلك بالضبط نفس السوالف عندي خلي وتركب لا ملح يطيب بالك الوحدة خلي وتركب لا ملح يطيب بالك الوحدة مبروك اقول لك من بعد شن تعرف البعاني ارتحت شنك من متت ما شنك انت الجاني مبروك اقول لك من بعد شن تعرف البعاني ارتحت شنك من متت ما شنك انت الجاني العاش وحده بلا يا حب خلي يموت اش عنده شي يصير لك هذاك الجرح تقريبا انت بقد لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا خليت قلبي وجع ما يطيب بدل التالي الفضل كله يعود لك يا جنت عند الغالي خليت لي بقلبي وجع ما يطيب بدل التالي الفضل كله يعود لك يا جنت عند الغالي حسبت مالي وللأسف بس طلعت ومالي حسبت مالي وللأسف بس طلعت ومالي راح بدي اتعلم ضحك حتى العمر ما يخلص كل يوم انت وعشرتك بعيوني صاير تصغر راح بدي اتعلم ضحك حتى العمر ما يخلص كل يوم انت وعشرتك بعيوني صاير تصغر الباعني بذاك الرخص بحلامي ما يتعدى ايش يصير لك ذاك الجرح تقريبا انت نفس السوالف عندي ايش يصير لك ذاك الجرح